بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الرابع دليل الانسداد، أي الدليل الرابع من الأدلة العقلية على حجية مطلق الظن، هو إثباته من طريق مقدمات دليل الانسداد، وهو أي هذا الدليل مؤلف ومركب من مقدمات، يعني هذا الدليل ليس دليلا بسيطا واحدا عقليا، بل مؤلف من عدة مركب مقدمات حين اجتماعها جميعا وصحتها جميعا يتشكل ويتحقق ذلك الدليل، وهو مؤلف من مقدمات يستقل العقل مع تحققها، يعني على فرض تحقق هذه المقدمات وهي الخمسة بكفاية الإقاعة الظنية، يعني لو تم هذا الدليل بمقدماته الخمسة لاستقل العقل وجزم بأنه يجب أن نطيع الله سبحانه وتعالى إطاعة ظنية، يعني نثبت التكاليف من باب مطلق حجية مطلق الظن، بل من يستقل العقل مع تحققها أي تلك المقدمات بكفاية الإطاعة الظنية حكومة حجية مطلق الظن، تارة من باب الحكومة أي من باب حكم العقل بحجية مطلق الظن، أو كشفا أو كشفا يكتبون المسألة كتبوها حكومة بأن يحكم العقل بحجية مطلق الظن حين انسداد باب العلم والعلم، يسمون شنو هنا؟ حجية بناء على حكم العقل، أو كشفا بأن يستكشف العقل بأن الشارع المقدس جعل الظن حجة عند انسداد باب العلم والعلم. واضح المثل؟ هذه الصورة تختلف عن ذي مثل هو العقل بنفسه يستقل بعد تمامية مقدمات الحكمة بحجية مطلق، بعد تمامية مقدمات الانسداد بحجية مطلق الظن. هنا لا، يقول العقل أفهم من طريق الشارع المقدس، ودل الدليل من طريق الشارع المقدس بأنه إذا سد باب العلم والعلم الشارع أمرنا بنا بالأخذ بمطلق الظن، بل حكومة أو كشفا على ما تعرف معنى الحكومة إن شاء الله، ومعنى الكشف بصورة مفصلة سيأتي بيانها، ولا يكاد يستقل العقل بها أي بكفاية الإطاعة الظنية بدونها أي بدون تلك المقدمات، يعني مو هنا عندنا العقل حكم عقلي مستقل بسيط هو العقل كعدم اجتماع النقيض مثلا، هنا المسألة مهجي يأتي حكم العقل بعد تمامية وصحة المقدمات الخمسة، فإذا ولا يكاد يستقل العقل بدونها أي بكفاية الإطاعة الظنية بدونها أي بدون تمامية مقدمات الانسداد، وهي أي هذه المقدمات خمسة الآن يجد تعددنا هذه المقدمات. أولها إنه ضمير شأن يعلم إجمالا، يعني يعلم إجمالا، يعني يعلم بالعلم الإجمالي. ماذا يعلم بالعلم الإجمالي؟ يعلم إجمالا بثبوت تكاليف كثيرة فعلية مؤنشائية متقديرية مؤقتضائية. لا يقينا هناك تكاليف نجزم وصلت إلى مرحلة الفعلية مجللة، لكن خلقت مع الشبهات، خلقت مع الأخبار غير الصحيحة وهكذا، لكنها في أصلها وواقعها نجزم بوجود تكاليف وصلت وبلغت مرتبة الفعلية. نعلم إجمالا بثبوت تكاليف كثيرة فعلية. وين في الشريعة؟ هاي المقدمة الأولى. يعني لو سألنا السائل لقلنا بجزم وقطع ويقين، يقينا الشريعة وردت بآلاف بكثير بعدد كثير من التكاليف، لكننا نعلم بها علما إجماليا. ثانيها، ثاني المقدمات، إنه ضمير شأن قد انسد علينا. أرجو التوجه عن هذه المقدمات كلها، كل وحدة وحدة تسلم من المعارضة، وإذا سلمت جميعا تم هذا الدليل العقلي. إنه قد انسد علينا باب العلم، وهو العلم بالأشياء وجدانا وقطعا ويقينا. بالنسبة إلى الكتاب، انسد علينا باب العلم في كثير من موارده بحاض ظواهره، موكلولة ما نفهم من كثير من المواطن التي هي ظواهر، ولا من جهة السند فهو قطعي. أما الأخبار، أخبار الآحاد، فهي من جهة السند ومن جهة دلالة كثير منها لكونها من الظواهر. إنه قد انسد علينا باب العلم والعلمي. العلم إنه هو العلم الوجداني القطعي، العلم هو التعبدي. إلى كثير منها، أي من الأحكام من التكاليف. المقدمة الثانية، المقدمة الأولية واضحة، المقدمة الثانية واضحة. ثالثها، إنه لا يجوز، خزينا الآن عرفنا على أن باب العلم وباب العلم أن هناك تكاليف لا شبهة فيها، وباب العلم والعلم مسدود فيها، موكلنا نترك التكاليف ونجري فيها إصالة البراءة. قال هذا السادة، وأنه لا يجوز لنا، لا يجوز لنا إهمالها، أي التكاليف المعلومة بالإجماع، موكلنا لا يجوز لنا إهمالها، ولا يجوز لنا عدم التعرض لامتثالها أصلا، ما يجوز من نهملها، ولا يجوز وعدم، يعني ولا يجوز لنا عدم التعرض لمن لامتثالها، عدم التعرض لمن، إن شاء الله احنا مو مكلفين بها، ليس علينا أن نمتثلها. يقول هذا أيضا لا يتكلم به إنسان ولا يقول به قائل على أنها أصلا وجميعا ساقطة. رابع المقدمات، إنه لا يجب علينا، كان قائلا يقول إن كنتم تعلمون علما إجمالي، علما إجماليا بوجود تكاليف، وأنه لا يجوز إهمالها بعد انسداد باب العلم والعلم، احتاطوا، يجب عليكم أن تحتاطوا في الجميع وتأتوا بالجميع، كل ما هو داخل تحت العلم الإجمالي يجب عليكم أن تأتوا به. يعني هذا غير ممكن، لأنه يستلزم العسر والحرج، يستلزم اختلال النظام. رابعها، أنه لا يجب علينا الاحتياط في أطراف علمنا الإجمالي فيما لو أوجب الاحتياط القصر والحرج أو اختلال النظام. بل لا يجوز العمل بالعلم الإجمالي، بل لا يجوز العمل بالعلم الإجمالي ولا يجوز في الجملة وفي الجملة يعني إذا بلغ حدا ومرتبة أوجب اختلال النظام أي في الجملة بل لا يجوز في الجملة يعني يجوز إذا لم يبلغ مرتبة الاختلال للنظام ولا يجوز إذا بلغ تلك المرتبة ولذا كان بصورة قضية موجبة جزئية بل لا يجوز العمل بالعلم الإجمالي في الجملة أي فيما إذا بلغ حد الإخلال بالنظام كما لا يجوز الرجوع إلى الأصل العملي كأن قائلا يقول زين إذا الاحتياط قد تتولد منه هكذا مشاكل قصر حرج أو اختلال نظام عندنا أصول عملية الحمد لله نجري إصالة البراءة ونسقط التكاليف المعلومة بالإجمالي جميعا قال كما لا يجوز الرجوع إلى الأصل عملي في المسألة لا مسألة في مسألتنا وهي أننا نعلم بوجود تكاليف إلى آخر من استصحاب ما نقدر إحنا نعمل بالاستصحاب ونجي وتخيير وبراءة وحدية هاي مسألة وين هاي وظيفة عملية عند الشك أما مع وجود العلم لا يجوز لا تصل المرتبة إلى هنا ولا إلى فتوى العالمين بحكمها بحكم المسألة فتوى عالم بحكم المسألة مطلقا لا يجوز لنا أن نرجع إليه لأن العالم يجب علينا أن نفهم على أن أحكامه من أي طريق قد جاء بها فإن جاء بها مما نقوله نحن علم إجمالي كبير صغير متوسط ونوصل إلى كذا وهذه الطرق التي قلتها نأخذ بهذه الطريق أما فتوى عالم بما هو عالم لا يجوز الأخذ بها ولا يعني نحن إنما أخذنا بفتاوى الأعلام لأنهم استندوا إلى ما أمرهم به الشرع القوي ولا إلى فتوى العالم بحكمها خامسها إنه زين خامس المقدمات إنه ضمير شأن كان ترجيح المرجوحي أو المرجوح الآخذ بالمشكوكات والموهومات إنه كان ترجيح المرجوحي هذا المقدمة كان هاشتفتني إذا كان العلم الإجمالي الأخذ به بنحو الاحتياط يجب العسر والحرج ويجب إخلال النظام هم سقط البعض لا سقط انسقط المضمونات ونعمل بالموهومات والمشكوكات قال إنه ترجيح المرجوح على الراجح وهو الأخذ مطلق الظن إنه كان ترجيح المرجوح على الراجح بحكم العقل قبيحا بحكم العقل قبيحا ومن المواضح على أنه إذا لم نأخذ بمطلق الظن وإسقاط البقية حتى لا نقع في العسر والحرج وإخلال النظام لكان من باب الترجيح المرجوح على الراجح وترجيح المرجوح على الراجح بحكم العقل القبيح زين هذه المقدمات إذا تمت فتفريعية يعني وبعد تمامية هذه المقدمات وسلامتها من النقض والإرادة وما شاكل هذه الأمور فيستقل العقل حينئذ يعني حين تمامية مقدمات الانسداد وصحتها فيستقل العقل حينئذ بلزوم الإطاعة الظنية وصنفنا الآن علم ماكو علم ماكو تمت في حقنا مقدمات الانسداد ونصلنا نأخذ بالمضمونات المرجوحات ما يصير إذا نأخذ بمن بمطلق الظن حتى لا نسقط الشريعة حينئذ بلزوم الإطاعة الظنية لتلك التكاليف المعلومة بالإجمال وإلا لو لم تجب الإطاعة الظنية مع تمامية مقدمات الانسداد وإلا صاحب الخير وإلا لزم بعد انسداد باب العلم. وما قاعد نتكلم مو العلم باب مفتوح علينا، العلم باب مسدود. لزم وإلا لزم بعد انسداد باب العلم والعلم بها أي بالتكاليف. شنو لزمه؟ إما إهمالها أي تكاليف المعلومة بالإجمال، إما إهمالها أي تكاليف المعلومة بالإجمال، لأن نهملها كلها جميعا نصطفها مو شلون؟ وش نسوي؟ وإما لزوم الاحتياط في أطرافها جميعا، لكنه كما تقدم يستوجب القصر والحرج واختلال النظام مو شلون؟ صحيح هذا الطريق ما نقدر نمشي به. إذا شو نسوي العاد؟ وإما الرجوع إلى الأصل الجاري في كل مسألة، نشوف المسائل شنو، نبغى نجلس أصحاب ونجلس براءة ونبغى نجلس مالي شنو. وإما الرجوع إلى الأصل الجاري في كل مسألة مع قطع النظر عن العلم بها أي بالتكاليف، يعني العلم الإجمالي مع قطع بلي. وإما الرجوع إلى الأصل الجاري في كل مسألة، نجري نروح نعمل بالأصول العملية، لا تنسى شنو عندنا في الحقيقة؟ نحن نعمل بالأصول العملية مع وجود العلم الإجمالي بوجود التكاليف المعلومة قطعا ويقينا بالإجمال، مع قطع النظر عن العلم بها أي بالتكاليف. وشلو له؟ اكتبوا في حين أن العمل بالأصول العملية مع تحقق العلم الإجمالي بوجود تكاليف كثيرة غير جائز. اسمعكم إنسان يقدر يقول مع كونك أنت عالم علما إجماليا تترك علمك الإجمالي وتعمل بالأصول العملية، فهم حد يقول فيه مجلولة بلي. وأما الرجوع إلى الأصل الجاري في كل مسألة مع قطع النظر عن العلم بها التكاليف، يعني وهذا غير صحيح الذي يقول كأنه أو التقليد فيها أو لا. شفنا بعد واحد اثنين ما جاي يقلد، والتقليد في موارد جوز الشارع، في موارد صحح الشارع وأمر وقال عليك بهذا الجائز كزرارة، وأمرنا بالرجوع، وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا. فيها ايش موارد اجتنا؟ مو اجتنا المسألة أن نقلد من قال بالتقليد وهكذا. أو التقليد فيها أي في التكاليف أو لا، وهذا عن غير صحيح التقليد إلى موازينه وإلى شروط المعينة. أو شو نعمل؟ أو الاكتفاء، هل ترى كلها أو كلها غير صحيحة؟ أو الاكتفاء بالإطاعة الشكية أو الوهمية أو لا. يقول مسألتنا لأنها تستوجب العسر والحرج واختلال النظام والاحتياط هنا غير صحيح، فإذا نحن نسوي نسقط المضمونات ونعمل بالمشكوكات والموهومة. بل مع التمكن من الظنية، هذا يصير في الحقيقة الأخذ بالمرجوح وترك الراجع هو قبيح عقلا، والفار بطلان كل واحد من هذه الفروض من هذه الصور والمحتملات. الآن كأننا أتممنا المقدمات الخمسة، الآن نريد أن نبين المقدمات وحدة وحدة. أما المقدمة الأولى، هي المقدمة الأولى أنه يعلم علما إجماليا بوجود تكاليف. أما المقدمة الأولى فهي أي المقدمة الأولى وإن كانت بديهية، يعني ماكو إنسان يتردد هل الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله شرع شريعة بتكاليفها وأحكامها أم لا، حد يتردد يقينا شرع شريعة مو فقط أقيم الصلاة، لا الصلاة مو فقط أقيم الصلاة كانت بأركان وأعمال وشرائط وجزاء وأجزاء، والصوم مو فقط أقيم الصلاة كتب عليكم الصيام، لا الصوم كانت له أحكام، ويقينا نجزم على أن المسلمين صلوا وصاموا وحجوا، وهذا من الأمر البديهي الذي لا نتردد فيه. وإن كانت بديهية إلا أنه قد عرفته من خلال العلم الإجمالي بواسطة العلم الإجمالي الصغير عن العلم الإجمالي الكبير، والعلم الإجمالي المتوسط حلة بواسطة من؟ بواسطة العلم الإجمالي الصغير. وأعتقدت إلا أنه قد عرفته فيما مضى. شنو عرفته؟ إن خلال العلم الإجمالي بواسطة من؟ بواسطة العلم الإجمالي الصغير. هذا عرفت أنت فيما تقدم بما في الأخبار يا بر الحل بيمن؟ العلم الإجمالي الكبير بما كان يحمل جميع الأمور بما فيها من المظنونات والمشكوكات والبهلات والأخبار وغير الأخبار. الحل بمن؟ بالأخبار المعتبرة بما في الأخبار الصادرة عن الأئمة الطاهرين عليهم السلام التي تكون فيما بأيدينا من الروايات. ذي من الحال التي تكون فيما بأيدينا من الروايات. واقع المثل يعني حل بواقف هذه الروايات. يا روايات، الروايات والأخبار الموجودة في كل كتاب وفي كل مورد نقول لا، الكتب المعتمدة لدى علماء الشيعة، بل في الكتب المعتبرة المعتمدة. واقع المثل ومعه أي ومع هذا الانحلال للعلم الإجمالي. واضح مثلا ومعه أي ومع هذا الانحلال للعلم الإجمالي الكبير والمتوسط بواسطة العلم الإجمالي الصغير لا موجب للاحتياط التام، لا موجب للاحتياط التام، بل تجري البراءة في كل مشكوك لأنه يصبح من الشك البدوي. من بعد ما تحل العلم الإجمالي الكبير والمتوسط في أطراف الشجرة أصبحت الأطراف من الشك البدوي فجرى في أطرافها البراءة. بقي شنو؟ الباقي وهو العلم وهي الرواية المعتبرة في كتب الكتب. ومعه لا موجب للاحتياط التام. إن الاحتياط التام ما يجب، لكن بالنسبة إلى الأخبار الموجودة يعني بالنسبة إلى العلم الإجمالي الصغير يجب الاحتياط والعمل بها لولا. إحنا بلي نشوفها ونشوف متعارضاتها ونشوف متناقضاتها ونقدم بعضها على بعض بمراتبها في آخر الأمور. بلي لا موجب للاحتياط التام إلا الاحتياط، إلا الاحتياط وين؟ في خصوص إحنا بلي وهو مقدار العلم الإجمالي الصغير. إلا الاحتياط في خصوص ما في الروايات. وقع العبارة ما في الروايات أن يبقى الاحتياط والعمل بالعلم الإجمالي فقط بمقدار ما تقتضيه الروايات في الكتب المعتبرة. وقع العبارة وهو أي وهذا المقدار من الاحتياط، وهو أي وهذا المقدار من الاحتياط غير مستلزم. كأن قائل يقول هذا ما فرضتم فيه وقعتم فيه مرة ثانية. لا يا كل احتياط هو يوجب الخوف ويوجب الوقوع في العصي والحرج واختلال النظام، وهو أي والاحتياط بهذا المقدار غير مستلزم للعصي ما يستلزم العسر والحرج فضلا عما يوجب الاختلال للنظام. عما يوجب الاختلال للنظام، كان اختلال النظام بعد أقبح من العسر والحرج الفردي. ولا إجب كان قائلا يقول لعل الإجماع قائم على إسقاط هذا العلم الإجمالي وعدم اعتباره. قال ولا إجماع على عدم وجوبه، أي على عدم وجوب هذا المقدار من الاحتياط بعد انحلال العلم الإجمالي الكبير والمتوسط. يعني لا يمكن أن أي لا إجماع متحقق هنا، ولم يدعي أحد الإجماع هنا على أن الإجماع قام أيضا على انحلال وإسقاط هذا العلم الإجمالي الصغير. واضح المثل ولو سلم الإجماع على عدم وجوبه، أي على عدم وجوب الاحتياط بهذا المقدار، لو فرضنا هكذا ولو سلم الإجماع على عدم وجوبه لو لم يكن هناك انحلال، انحلال من؟ بل لو الدعية لقلنا هذه الدعوة وين موردها؟ فيما لو لم ينحل العلم الإجمالي الكبير والمتوسط. لو لم يكن هناك انحلال، أي لو سلم عدم الاحتياط، أي لو سلم عدم الاحتياط بمقدار الروايات، لكان فيما إذا لم يكن انحلال للعلم الإجمالي الكبير والمتوسط. يعني لو وردت هكذا الدعوة وأجمعها هنا لقلنا وين محلها؟ هناك محلها لا هنا. وأما المقدمة الثانية شو كانت؟ إنه قد انسد علينا باب العلم والعلمي إلى كثير منها. وأما المقدمة الثانية، أما بالنسبة إلى العلم فهي، أي المقدمة الثانية فهي بالنسبة إلى أمثال زماننا وهو زمان الغيبة الكبرى، وهو زمان الغيبة الكبرى للمعصوم عليه السلام، بينة وجدانية. يعني بينة أرثوذ نشو دعينا المقدمة الثانية انسداد باب العلم والعلم. العلم كثرنا الآن، نجي إلى الأول شق واحد من دعوة الانسداد. يقول كون العلم في زمن الغيبة منسد علينا فهذا من المسلمات. العلم كون باب العلم منسدا علينا في زمن الغيبة فهذا من المسلمات الوجدانية التي لا يتردد فيها متردد. شنو معنى منسد؟ أما الكتاب المجيد فالكثير من مواطن رجوعنا إليه ظواهر. لا يقدر واحد عندي يقول والله هذا هو المراد لله سبحانه وتعالى. ظواهر مجلل ترجيحات وظواهر وعمومات وإطلاقات وأمثلة. وأما الأخبار فإضافة على كون كون هي يقينا معلميا، ما نقدر نجي نقول والله هذا الخبر المعين علم ويقين وقط، لا في سنده ولا في دلالته. فإذا كون باب العلم منسدا علينا، يعني باب القط، هذا مما لا شك. القرآن من جهة دلالته، والأخبار أكثر أخبار أحد أخبار الأخبار المتواترة في أحكام الأحكام. فهي بالنسبة إلى أمثال زماننا زمان الغيبة الكبرى بينة وجد، هم بينة واضحة وهم وجدانية. وجدانية أحسن نقدر نذكر ما وجده إنسان بوجدانه وقرارة نفسه، نقدر نذكر هذا إلا مجادلة ومكابر. يا بشلون وجدانية؟ قال يعرف الانسداد، يعني يعرف انسداد باب العلم. من هو؟ كل من يقول البعيد عن طريقة العلم وعن الحوزات وعن الاستنباطات قد يستغرب هذه الكلمة، شلون مسل علينا باب العلم؟ لكن الذي وارد الحوزات ومشتغل وعارف للطرق الاستنباطية يعرف على أن العلم منسد علينا بالوجدان في زمان الغيب. يعرف الانسداد كل من تعرض للاستنباط والاجتهاد. لعد أرجو توجه أحد الشقين للمقدمة الثانية هذه يسلمها الله، يعني يسلمها من لا يقول بمن بانسداد باب العلم. لكن الثاني ما نسلمها، واضح؟ كون العلمي أيضا منسد علينا ولم يفي بمعظم الفقه، لا أبدا قبله. وأما بالنسبة إلى العلم، وأما يعشنه، وأما القول بالنسبة إلى العلم بأنه منسد علينا أيضا في زمان الغيبة، لا. الظاهر أنها أي المقدمة الثانية وهي انسداد باب العلم أيضا، وهي انسداد باب العلم أيضا. وأما بالنسبة إلى العلم فالظاهر أنها غير ثابتة كما عرفته من نهوض الأدلة اليمن على حجيته الذي رواه الثقات أو العدول الخبر عادلا ولا ثقة له، بل من نهوض الأدلة على حجية خبر يوثق بصدقه، اكتبوا يوثق بصدقه، فإنه يبدو من هذه العبارة أن المصنف يكتفي في الأخبار بوثاقة الصدور وإن لم يكن الراوي الحديث ثقة أو عدلا وثلثا، أن إذا خبر اطمأنينا على أنه صادر من المعصوم يكفينا على اليد ما أخذت حتى تؤدي. خبر صدر من كبير جانب على وجه الأرض ثمرت في جنده من أكبر الجنة وأكبر المجرمين وجلنا، تقبله الأصحاب بالقبول. ليش؟ للوثاقة بصدور هذا الخبر. وهو أي خبر الموثوق الصدور، وهو أي خبر الموثوق الصدور بحمد الله وافي بمعظم الفيض عن الأخبار الذي موثوقة الصدور فضلا عن الأخبار الموثقة والصادرة عن الجدول تكفينا علما للفيض بحمد الله وافي بمعظم الفكر لا سيما بضميمة ما علم تفصيلا منها أي من الأحكام. يعني شو ما علم تفصيلا منها أي من الأحكام؟ ممكن مسائلنا هي عرفناها من باب الأخبار الموثوقة في الصدور. أصل الصلاة عرفناها من أخبار موثوقة في الصدور. لا مسلمات، مو بس أصل الصلاة، لا كثير من الأمور من المسلمات. ركوع الصلاة من المسلمات التي يتردد فيه متردد، سجود الصلاة من المسلمات التي لم يتردد فيه متردد، الإمساك في شهر رمضان في أيامه المحددة المعلومة كذلك. فإذا إحنا بعض أحكامنا نعلمها بالقطع واليقين، وبعضها نعلمها بمن؟ بأخبار الثقة والعدول، والباقي وإن علمناها بمن؟ بواسطة الأخبار الموثوقة الصدور، فإنها في مجموعها تكون واحية لمعظم الفرق. بل كما لا يخفى. وأما الثالثة، والثالثة انه لا يجوز لنا اهمالها وعدم التعرض لامتثالها اصلا مجددا. واما الثالثه فهي قطعيه، يقينا لا يجوز لنا ان نهمل الشريعه، لاننا لو تركنا الشريعه في الحقيقه صار اخطار للتكاليف، فهي قطعيه. ولو لم نقل بفوز العلم الاجمالي منجزا مطلقا، اكتبوا منجزا مطلقا اي في جميع اطرافه، وقلنا بجواز الإقدام على بعض أطرافه، كما ذهب البعض إلى كون العلم الإجمالي كشك البدوي لا أثر له. يقول ولو لم نقل بكون العلم الإجمالي منجزا مطلقا، حتى لو ما قلنا العلم الإجمالي منجز مطلق في جميع أطرافه، بل تجاوزنا وقلنا على أن العلم الإجمالي إذا قدمنا على بعض أطرافه سقط البعض عن التكليف، لا حتى ولو قلنا بهذه المقالة كما ذهب إليها البعض وقال يصبح العلم الإجمالي من باب الشك البدوي، أو أن العلم الإجمالي عموما من باب الشك البدوي، أو ليس منجزا أو فيما أو ليس منجزا فيما جاز، كما لو كان الاجتناب للجبير يوجب الحرج، أو فيما جاز. وين فيما جاز الإقدام على بعض الأطراف؟ لو تجنبنا الجميع نقع فيما في الحرج، فيجوز لنا أن نقدم على بعض الأطراف. أو وجب الاقتحام في بعض الأحيان، لا أظن يجب الاقتحام. أنا إذا لم أقتحم وأشرب أحد الإناءين أموت، وإن كنت أعلم علما إجماليا بنجاسة أحد الإناءين قال هذه الأمور. أو وجب الاقتحام والإقدام في بعض أطرافه أي العلم الإجمالي، كما لو اضطر الإنسان إلى ارتكاب بعض الأطراف، ولو دفعا للموت حذر الموت وانتهى هذه الأمور. فإنهم قالوا، فإن البعض هنا قالوا إذا اضطر الإنسان إلى البعض وسقط بعض أطراف العلم الإجمالي ولو للاضطرار، بقيت بقية الأفراد من باب العلم من باب الشبهة البدوية. يعني من يقول الآن من بعد ما سقطت بعض الأطراف ولو للاضطرار على أن النجس هذا هو، فتصبح من باب الشبهة البدوية هكذا قال. أو وجب الاقتحام في بعض أطرافه كما في المقام، وهو كوننا نعلم بوجود تكاليف كثيرة لا يجوز إهمالها. مهنا شيء مثلاً إن حال علمي إن الإجمالي الكبير لما حاجة إن حال المتوسط هم حال، لكن مع هذا كله بقعدنا مثلاً الصغير كما في المقام حسب ما يأتي إن شاء الله يأتي ونبين. هنا نزاع كبير بين الأعلام على أنه إذا بعض الأطراف قدمنا عليها تسقط البعض عن التكليف وتكون من باب الشبهة البدوية أو لا تكون. العلم الإجمالي هل هو علة تامة؟ تقدم هذا في البحث في الجزء الأول، هل هو علة تامة في جانب وجوب المطابقة وعدم المخالفة القطعية أو ليس كذلك؟ إن شاء الله هذا يبين. بل على ما يأتي وذلك اكتبوا هنا في المختصر، أي سواء قلنا أي وذلك إشارة علما، أي سواء قلنا بعدم تنجز العلم الإجمالي مطلقا أو في بعض الصور، فإننا يجب أن نصحح المقدمة الثالثة من طريق آخر، يعني حتى ولو لم نصححها من طريق العلم الإجمالي فإننا يجب أن نصحح المقدمة الثالثة من طريق آخر، يعني ولو غير العلم الإجمالي. فنقول لا يجوز إهمال التكاليف. ثم قلنا خاف نفرط العلم الإجمالي، والعلم الإجمالي منحل، والبعض يقول بخلال العلم الإجمالي مطلقا منحل العلم الإجمالي فلا تقف مع الأطراف. قال وذلك لماذا نقول، وذلك إشارة إلى لماذا نقول على أن العلم الإجمالي لا يسقط ولا يجوز إهمال التكاليف، والحال أن البعض يقولون على أنه إذا فلا يكون ساقط أو إذا أقدم على بعض أطرافه يكون ساقط. قال وذلك، يعني شنو ذلك؟ يعني حتى ولو لم ندخل لإثبات وحجية العلم الأحكام من طريق العلم الإجمالي لدخلنا له من طريق آخر. يا بالطريق الآخر شنو؟ وذلك لأن إهمال معظم الأحكام وعدم الاجتناب كثيرا عن الحرام مما يقطع بأنه أي الإهمال للتكاليف، مما يقطع بأنه أي الإهمال للتكاليف مرغوب عنه شرعا، لأنه يلزم منه إسقاط الشريعة. فإذن حتى لو ما ندخل من طريق العلم الإجمالي لقلنا نجزم جزما حقيقيا بأن إهمال هذه التكاليف المعلومة بالإجمال جميعا وإسقاطها إسقاط جزما في الشريعة، ويقينا هذا أمر مرغوب عنه مبغوض شرعا. بعد شنو نقولهم؟ ومما يلزم تركه إجماعا، وأيضا نقول أن الإجماع قائم على أن ترك هذا الإهمال لهذا العلم الإجمالي ولو العلم الإجمالي الصغير قام الإجماع على أن تركه غير صحيح وأن لا يجوز إهماله. ومما يلزم تركه ترك من ترك هذا الإهمال للتكاليف إجماعا واضح مثلا، يعني حتى ولو قلنا أن العلم الإجمالي هنا غير منجز. إن قلت إذا لم يكن العلم بها أي بالتكاليف المعلومة بالعلم الإجمالي، إن قلت إذا لم يكن العلم بها أي بالتكاليف المعلومة بالعلم الإجمالي منجزا لها أي بالتكاليف، إذا قلت أن العلم الإجمالي مو منجز للتكاليف وأعطيت مجال على أن ولو لمقالة بعض الأعلام على أن العلم الإجمالي ليس منجز قد تقع في مشكلة أنت ما تقدر تفعلها. إذا لم يكن العلم الإجمالي إذا لم يكن العلم بها منجزا للتكاليف لها منجزا لها إلى التكاليف للزم الاقتحام والإقدام في بعض الأطراف بناء على القول بعدم وجوب الموافقة القطعية لأطراف العلم الإجمالي. بناء على هذا القول يصير إذا ما تجب الموافقة القطعية لأطراف العلم الإجمالي وكله له إذا سقط البعض نجح قول البعض ويكون العمل في الباقي من باب الشبهة بدري، مثلا لو قال هكذا قال للذين الاقتحام في الاقتحام في بعض للذين الاقتحام في بعض الأطراف كما أشير إليه. شنو أشير إليه؟ من أنه إذا جاز الإقدام على البعض على بعض الأطراف إن حل العلم الإجمالي على رأي البعض وأصبح غير منجز في بقية الأطراف. وحنثل هذا المتون أشرنا عليه، فإنت بهذه الطريقة ولو على مبنى بعض الأعلام سقط علمك الإجمالي لما سقط سقط التكاليف من يكتب ذلك الجمع. فهل كان إذا سقط التكاليف فإذا انت إذا أهملت التكاليف ما تسوي كل شيء، الله سبحانه وتعالى ما يعرفك بعد. وحنثل إن تكاليفك أسقطتها لدليل، فهل كان العقاب على المخالفة على مخالفة من؟ على مخالفة التكاليف في سائر الأطراف التي لم يقدم عليها وبقيت، وبعضها قدم عليها ولو الاضطراب سائر الأطراف بقت وما بقت نحن بسائر الأطراف من بها أصالة البراءة إنها من باب شبهة البدوية مثلا. بل فهل كان العقاب على المخالفة في سائر الأطراف التي لم يقدم عليها وبقت تحت العلم الإجمالي حينئذ؟ يعني حين جواز الاقتحام على بعض الأطراف، يعني حين جواز الاقتحام اليمن على بعض الأطراف، فهل كان العقاب على المخالفة في هذا استفهام استنكار تراه؟ يعني هذا يكون من العقاب بلا بيان على تقديري على فرضي المصادفة للأطراف الباقية للحرام أو النجس الواقع مثلا. حتى لو أنا مشتشف شيخنا، حتى لو أنا من باب الفرض والتقدير وأسقطت البعض الباقي صار شبه بدوية، شبه البدوية ما يكون بعد عقاب هنا موشلولة، ولو كان عقاب لكان من باب العقاب بلا بيان موشلولة. كان قائلا يقول لعل النجس الواقعي الباقي لا ما أسقطنا وأقدمنا عليه الاضرار حتى ولو كان مو أنا ممكن لك بالواقع موشلولة الطرف فقط والباقي صار شبه بدوية من يسقط على تقدير المصادفة إلا عقابا. حتى ولو صادفت أن الباقي هو الحرام الواقعي هو النجس الواقعي لكن أنت لست بمكلف به، ولو عاقبك الله سبحانه وتعالى عليه من بعد ما أجريت فيه البراءة لكان من العقاب بلا بيان إلا عقابا بلا بيان. والمؤاخذة عليها على الأطراف الباقية لو أقدمت عليها شو صير؟ إلا مؤاخذة بلا برهان. وحنث إنهم شبه البدوي إلى أن قلنا قلت اكتبوا هاي قلت بها النقطة قبل هذا نصل البرهان اللي ما نكتب قلت هذا أي العقاب بلا بيان أو الإقدام على بعض الأطراف، فمراد من هذا العقاب بلا بيان أو الإقدام على من؟ على بعض الأطراف. هذا إنما يلزم أن لو أقدمنا على أو العبارة الجامعة هكذا، لو أقدمنا على بعض الأطراف موشلولة تقول العقاب بلا بيان موشلولة، نقول هذا إنما يلزم لو لم يعلم بإيجاب الاحتياط من طريق آخر في بقية الأطراف، من طريق آخر في بقية الأطراف. فمو قلت العلم الإجمالي فقط، أنا ما بيقول فقط العلم الإجمالي بهذه القواعد التي تكلمت بها، لكن هذا كلامك يكون متين إذا لم يثبت الاحتياط من طريق دليل آخر وقد علم به أي بالاحتياط، وقد علم به أي بمن بالإحتياط، حتى لو ذاك الاحتياط الأولي والعلم الإجمالي الأولي سقط على هذه الفروض التي تقدم ذكرها موشلولة، لكن ثبت لديك علم إجمالي من طريق آخر. هذا الاحتياط من جاءنا وقد علم به أي بالاحتياط بنحو اللم أي من طريق كشف المعلول عن طريق علته الآن كتبوا شوية حتى نطبق العبارة. برهان اللم وهو الوصول من طريق العلة إلى المعلول، لأن عرفنا من طريقة الشارع اهتمامه الشديد بأحكامه بحيث لا يرضى بإسقاط التكاليف بأي وجه من الوجوه. فمن هذا الاهتمام الأكيد يحصل لنا العلم بأنه في موارد انسداد باب العلم والعلمين ولو كنا قد نجبر على ارتكاب بعض الأطراف لعسر أو خلال نظام أو اضطرار، لكنه لهذا الاهتمام الشديد نعلم بأنه يجب علينا الاحتياط في بقية الأطراف، ولا يجوز إسقاطها. فالاهتمام بالتكاليف المعلوم من طريقة الشارع المقدس والعلة المستكشف بواسطتها وجوب الاحتياط في بقية الأطراف. واضح البصر؟ عندنا إذن الحكمة مسألة حكمية، لكن وين كانت المسألة الحكمية؟ هي فطريات الإنسان. عندنا دليل إني أن من المعلول إلى العلة، من الآية إلى ذي الآية، من المعلول إلى العلة إلى الخالق. موجود عندنا دليل لمي، وهو الدليل الصدقين على توحيد الله سبحانه وتعالى. ما نتطرق عن شديد هنا عندنا دليل لمي. فيه دليلنا اللمي، لو فرضنا على أن العلم الإجمالي سقط وكنا من القائلين بسقوطه مطلقا، ولو بعد الابتلاء بإسقاط بعضه لإضطرار أو لعسر أو حرج أو ما أمثل هذه الأمور، إذا قلنا بهذه المقالة نقول حتى مع هذه المقالة يجب علينا أن نهتم وأن نأتي ببقية الأطراف وأن نحتاط فيها. يا بليش، قال من طريق دليل لمي. من هو الدليل؟ ما هو الدليل لمي؟ نقول كل إنسان عرف الشريعة المقدسة، عرف من صاحب الشريعة على أنه كان يهتم كل الاهتمام بأحكامه، يؤكد عليها ويشدد عليها ويريدها على كل حال. هذا الاهتمام الأكيد من الشرع وصاحبه يفهم بواسطته ويكون علة على أن الاحتياط في العلم الإجمالي الصغير يكون لازما وواجبا وأصلا. وقد علم به أي بالاحتياط ولو بالعلم الإجمالي الصغير إن بنحو يعني بنحو الوصول من العلة إلى المعلوم، حيث جاب هذا علي الدليل اللمي وضح لنا كيف نقدر، حيث عظم اهتمام الشارع بما الشارع مهتم كل الاهتمام بمراعاة تكاليفه وضع تكاليف الشرع، بحيث ينافيه أي ينافي عدم الاهتمام، بحيث ينافيه أي ينافي عدم الاهتمام عدم إيجابه أي الشارع الاحتياط. واضح؟ إذا لم يوجب الاحتياط يتنافى مع اهتمامه بتكاليفه، فاهتمامه بتكاليفه يكون علة نستكشف بواسطتها وجوبة الاحتياط في موارد العلم الإجمالي الصغير. بحيث ينافيه أي عدم الاهتمام، عدم وإيجابه أي شارع الاحتياط، أي الموجبة صفة للاحتياط، الاحتياط أي موجبة المن للزوم المراعاة للتكاليف الشرعية. وهذا العبارة ولو كان الاحتياط بالالتزام ببعض المحتملات، أي ولو كان الاحتياط بالالتزام ببعض الأطراف لا بجميعها، واضح مثلا؟ ولو كان هذا الاحتياط بالالتزام ببعض المحتملات ببعض الأطراف ببعض كذا، مع صحة دعوى الإجماع علينا على عدم، يقول بعد إضافة على هذا الدليل اللمي ممكن أن نقدر ندعي هنا الإجماع اليمن على عدم جواز الإهمال في هذا الحال وهو حال الانسداد، في هذا الحال وهو حال الانسداد المن للعلم والعلم والإقدام على بعض الأطراف، والإقدام على بعض الأطراف. مثلا يعني أنه حتى في هذا الحال وهو في حال انسداد باب العلم والعلم والإقدام على بعض الأطراف للحسين والحرجين والاضطرار، نحن نقول الإجماع قائم على أنه في الباقي يجب الاحتياط، زين، وأن جواز الإهمال لبقية الأطراف، مرغوب عنه إليه، مرغوب عنه يعني مبغوض غير محبوب، مرغوب عنه شرعا قطعا بلا شك ولا ريب. واضح مثلا؟ هذا مما نسلم فيه ولا نتردد. وأما مع استكشافه أي دليل الاحتياط من طريق اللم، واضح مثلا؟ أو من طريق الإجماع الذي قلنا مقصد يقطع به الإنسان. وأما مع استكشافه أي دليل الاحتياط من طريق اللم أو الإجماع فلا يكون المؤاخذة والعقاب حينئذ، يعني حين الاستكشاف من طريق اللم وقيام الإجماع وعدم رغبة الشارع بترك تكاليفه، ومع استكشافه فلا تكون المؤاخذة والعقاب حينئذ بلا بيان، تكون عقابا مع البيان وبلا برهان كما حققناه في البحث وغيره وغير هذا. وأما المقدمة الرابعة صلى الله على محمد وآله الطاهرين.